تفسير الآية 36 من سورة المطففين، يقول تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل جوزي الكفار في الآخرة على ما كانوا يفعلون في الدنيا من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات؟ والاستفهام والسؤال للتقرير، أي لكي يقر المستمع العاقل بذلك، أي نعم بكل تأكيد قد جوزوا بما يناسب إساءاتهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما كانوا فيه حتما في الدنيا من عذاب وتعاسة بدرجة من الدرجات وصورة من الصور كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة بسبب سوء أفعالهم.